أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. رفعنا في هذه السنة شعارا مهما، لو التفتنا إلى هذا الشعار لغير مجرى شهر رمضان. الشعار تمثل في أن نحول هذا الشهر إلى أفضل شهر رمضان مر علينا. طبيعة الإنسان إخواني طبيعة استصحابية، من اعتاد على نمط معين من العبادة، من كيفية الصيام، من كيفية الصلاة، من كيفية الحج، طبيعة الإنسان تميل إلى المألوف. إذا لم يحدث بنفسه انقلابا جوهريا وتغييرا ماهويا يبقى على ما هو عليه. نلاحظ أنه منذ أن كلفنا إلى يومنا هذا معالم شهر رمضان في حياتنا معالم ثابتة، طريقة معينة في تلاوة القرآن، طريقة معينة في إحياء الليل، طريقة معينة في عملية الإفطار وما شابه ذلك. فإذا لم نوجد بأنفسنا تغييرا بقينا على ما نحن عليه. لأجل أن يكون الكلام منقطا ومركزا وهادفا، حصرت النقاط في نقاط متعددة قرابة 18 نقطة من الوصايا العملية المركزة للصائمين، وعلى الإنسان أن يفتكر هو أيضا نقاط من عند نفسه للوصول إلى هذه النقطة، إلى خير رمضان مر عليه. يقول علي عليه السلام: المغبون من تساوى يوماه، ونحن نقول أيضا المغبون من تساوت رمضانيته. هذه الرمضانية إذا كانت على أحسن التقادير مساوية للرمضانية الماضية فنحن مغبونون. إذن ماذا نعمل؟ أولا إخواني، الالتزام بالقراءة أو بالتلاوة القرآنية الهادفة. أنا دائما أقول التلاوة في شهر رمضان على قسمين: تلاوة ثوابية وتلاوة تدبرية. التلاوة الثوابية أن يقرأ الإنسان أكبر كم ممكن من الأجزاء من جزء فصاعدا مع شيء من الالتفات. لا نعني التلاوة الثوابية بمعنى التلاوة الخالية من أي تفكر، بأدنى درجات التدبر. ويا حبذا لو قرأنا ذلك من خلال تفسير بسيط. هذه التفاسير المحشات هذه الأيام في زوايا الصفحة، نحاول أن نلم المام سريعة بالألفاظ المشكلة، بالكلمات الغامضة: فاكهة وأبا، تلك إذن قسمة ضيزة. هذه العبارات المبهمة نحاول أن نصل إلى مغازيها. وتلاوة تدبرية ختمة أخرى بجانب هذه الختمة، وقد لا يكثر الإنسان من الأجزاء في اليوم الواحد بغرض تصيد المعاني. وهنا في الواقع نكتة جميلة أو نقطة فريدة، نحاول أن نلفت الإخوان إلى تلك النقطة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ربيع القرآن شهر رمضان، معنى ذلك أن الله عز وجل يمن عليك، التفتوا جيدا، الله عز وجل يمن عليك بعض الفتوحات القرآنية في شهر رمضان، ما لو جلست على مائدته ما لا يتفضل عليك في غير شهر رمضان. لا تقل أنا ثقافتي هي ثقافتي، لا تقل أنه ما تغير شيء أبدا. الجامع القرآني في شهر رمضان، التلميذ الأول لهذه الجامعة أو الأستاذ الأول لهذه الجامعة من أنزل عليه القرآن، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، باعتبار الرب تلميذ وباعتبارنا أستاذ. إذن شهر رمضان جامعة القرآن، فأنت أيضا تدخل هذه الجامعة مع الصائمين. فحاول أن تسأل الله عز وجل في دعواتك أن يفتح عليك شيئا من أسرار القرآن الكريم. ولاحظت أن بعض المؤمنين يفهم من أسرار القرآن ما لم يمر بخاطر مفسر، لأن الله عز وجل هو الملهم. ماذا تقرأ عند المطالعة؟ اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. هكذا أمرنا أن نطلب من الله عز وجل فتح الأبواب المغلقة. الحديث عن القرآن مفصل، إن شاء الله نخصص له حديثا في خطبة أخرى. من التوصيات الرمضانية حلية المأكل والمشرب. الجسم الذي ينمو على السحت، هذه العضلات التي تنمو على الحرام، العضلات تتحول إلى طاقة، الطاقة تتحول إلى كلام ودعاء ومناجاة. القرآن الكريم يقول والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الإنسان الذي يتوجه إلى الله عز وجل بطعام محرم، ذكرت في مكان ما أن الذي يأكل طعاما محرما والطعام لا زال في معدته وفي جوفه ويقوم بين يدي الله عز وجل بمثابة إنسان يحمل أداة الجريمة، إنسان قتل إنسانا وبيده سكينة ملطخة بالدماء ويذهب لمقابلة عظيم، طبيعي هذا الإنسان لا يلتفت إليه. الذي يأكل الحرام يحمل في طيات أمعائه أداة الجريمة ألا وهو الأكل المحرم. ولا تستهن بهذا الأمر، القرآن يقول وتلك حدود الله فلا تقربوها. الحلال والحرام حدود الله، ليكن هذا الحد في عالم الزنا أو في عالم أكل الحرام أو في عالم النظر المحرم. المهم أنت عندما تقتحم بلدا متسللا أنت متسلل، سواء تسللت من نقطة حدودية مهمة أو تسللت من نقطة حدودية غير مهمة. الذي يدخل بلدا متسللا من خلال سكنة عسكرية أو من خلال صحراء قاحلة يحاكم محاكمة المتسللين، تجاوز الحد. فالإنسان العاصي متجاوز للحدود الإلهية، سواء كان بقتل أو بزنا أو بطعام محرم. إذن حلية المأكل والمشرب، وعندما أقول الحلية أقصد درجتين. الدرجة الأولى مراعاة الحلية الفقهية، وثانيا مراعاة الحلية التكاملية الأخلاقية السلوكية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين كما نعلم هذه الرواية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هناك طعام محلل وهذا محلل بحسب سوق المسلمين، ولكن هذا أقرب للحرام من هذا بحسب الاحتمالات. هذا لحم مذكى في بلاد المسلمين وهذا لحم يقال بأنه مذكى في بلاد الكفر، طبيعي الإنسان يرتاح إلى القسم الأول أكثر من الثاني. طعام تركيبه معلوم وطعام تركيبه مجهول، لماذا تقدم المجهول على المعلوم؟ هذه الحالة من توقي المشتبهات، حالة من حالات الورع، من موجبات التوفيق قطعا. ثالثا من الوصايا الرمضانية الزيارات الهادفة، ظاهرة جميلة في بلاد المسلمين من أكثر الشهور زيارة وصلة للأرحام وتفقدا للشؤون، شهر رمضان المبارك وخاصة في الليل. هذه الزيارة إخواني اقتطاع فترة من أغلى ساعات العمر، شهر رمضان الأنفاس فيه تسبيح، النوم فيه عبادة، الآية القرآنية بمثابة ختمة، ساعات ولحظات لا تقدر بثمن. عندما تذهب إلى إنسان لمدة ساعة فقد أخذت من وقتي تلاوة القرآن بمقدار جزئين على الأقل. إذن هكذا تعامل مع الوقت في شهر رمضان، أن النصف ساعة يعني جزء، والجزء مكون من مئات الآيات يعني مئات الختمات. فإذن حاول أن لا تظهر المنة على الشخص، ولكن حقيقة عش حالة المنة. أنت عندما تزور أخاك أو رحمك أو صديقك تعطيهم أغلى ساعات عمرك في شهر رمضان، وخاصة إذا كان يصادف في ساعة السحر فيما بعد منتصف الليل وفي ليلة الجمعة، هذه ساعة لا تقدر بثمن. حاول أيضا أن تعرف هذا المعنى، ولهذا لتكن زيارة هادفة. واجعل أولويات في الزيارة، صديق مهتدي وصديق منحرف. عندما تزور المنحرف من الممكن أن تهديه للهدى، هذه زيارة مقدمة على ما هو تحصيل للحاصل. هناك رحم كاشح وهناك رحم محب، والرحم الكاشح يزار قبل المحب لما في ذلك من العمل بما أمرنا به، صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. هناك إنسان ترتاح من زيارته وإنسان لا ترتاح من زيارته، ولكن في ذلك قرب إلى الله عز وجل قضاء لحاجة مؤمن أو تفريجا لكربة عنه. إذن إخواني اجعل المسطرة في شهر رمضان مسطرة إلهية، بل دائما زر من يقربك إلى الله عز وجل. هذا علي عليه السلام صاحب هذه المقولة المعروفة، أنه ما خير بين أمرين إلا واختار ماذا أبعدهما عن الهوى، وما هو أقرب إلى مخالفة النفس وما هو أشق على النفس. نعم هذا أيضا من قوانين الزيارة. ولتكن الزيارة إخواني، مع الأسف نلاحظ بأن البعض يرى التبليغ وإيصال كلمة الهدى من شؤون المبلغين ورجال الدين، والحال أن هنالك زوايا في المجتمع لا يصل إليها النور، زوايا مظلمة لا يمكن لأحدنا أن يزور تلك الزوايا، بيوت الفساد، العوائل المنحرفة. وأنت باعتبار أنك من عامة الخلق بإمكانك أن تزور هذه الزوايا المظلمة، فلماذا لا تحمل شعلة الهدى؟ كلمة طيبة، حديثا نبويا، حديثا من أئمة أهل البيت، آية من القرآن مذكرة، ولا مانع من أن يعد الإنسان موضوعا للحديث قبل الذهاب إلى هذه الأماكن، لا يكتفي بطبق من الحلوى وحسوة من الشراب أو ما شابه ذلك فيخرج وهو صفر اليدين. أشد الناس من مجالس الوبال على الإنسان أن يذهب إلى مجلس لا يذكر فيه اسم الله، بل إن بعض المؤمنين وجود منفعل بدلا من أن يكون وجودا فاعلا، يذهب إلى مجالس البطالين فيسمع للغوهم بل ويشارك في لغوهم مجاملة اجتماعية، وبالتالي خرج عن ذلك الهدف الذي طلب منه. في شهر رمضان تكثر الولائم، وأنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نتقي النار ولو بشق تمرة مبالغة في إطعام الصائمين. كذلك أنت عندما تختار من تطعمهم في شهر رمضان اجعل سلم الأولويات. هنالك إنسان منقطع، إنسان أعزب، إنسان في ضيق يحتاج إلى من يدخل عليه السرور، هذا مقدم على من لا يحتاج إلى مثل هذه المجالس بل يمن عليك بالحضور. إذن كذلك حاول أن تعمل بهذا الأمر ومراعاة لجميع الجهات، الإطعام الذي يراد به المباهاة، التفاخر، إظهار الفخر. بعض النساء مع الأسف تتعب من الصباح إلى الليل وفي جوفها وباطنها إظهار القدرة على الطبخ مثلا أمام زميلاتها، ما قيمة هذا التعب؟ هي تطعم الناس وفي باطنها أن تظهر قدراتها في هذا العالم، ما قيمة هذا الأمر؟ ما قيمة هذا الخيال والوهم لتحرم ذلك الأجر؟ أخلص العمل فإن الناقد بصير. من توصياتنا في شهر رمضان عدم التخمة وخاصة عند الإفطار. تخمتك في أول الليل تثقلك في آخر الليل، وإذا بالإنسان يحرم صلاة الليل. أنت ما دمت تعلم أن هناك محطة أخرى متمثلة بالسحور فوزع طعامك في فترتين، والبعض يحرم نفسه ثواب التسحر بأن يتخم في أول الليل خلاف المصلحة الطبية وخلاف المصلحة الروحية. الإنسان عندما يأكل قليلا في أول الليل يجوع في آخر الليل فيستيقظ رغم أنفه ولو طلبا للدنيا لأن يأكل، يأكل قبيل السحر وإذا به يرى أن هنالك نصف ساعة لوقت أذان الفجر فينشغل بصلاة الليل والتسبيح والمناجات، جمع خير الدنيا وخير الآخرة، والله عز وجل يبارك ويصلي على المتسحرين في شهر رمضان لأنه يتزود لعبادة النهار أمر مأجور فيه. فإذا يلاحظ هذه الناحية أيضا. مع الأسف من معالم شهر رمضان في عالمنا اليوم في إعلامنا الإسلامي مع الأسف الإكثار من المسلسلات المزاحية، من المسلسلات التي لا تفيدك دنيا ولا آخرة، تعرض فيها وجوه النساء بشكل مثير. إذن مع الأسف أصبحت من عالم المميزات وعلائم هذا الشهر ومعالم هذا الشهر هذه الأباطيل. المؤمن لا يشتغل باللغو، إذا مروا باللغو مروا كراما، وأي لغو أعظم من هذا اللغو؟ هو بيده يفتح التلفاز ويعرض زوجته وأولاده لصور لا تحل، وقع هو في الحرام وأوقع غيره في الحرام، ثم يأتي إلى رجل الدين ويشتكي على زوجته وأولاده، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نعم علينا أن نسيطر، يوم القيامة أنت مسؤول، أنت مالك للجهاز هذا شرعا وفقها، ألست المالك؟ أنت الذي اشتريت من السوق هذا الجهاز، سواء في ذلك التلفاز أو الخطوط الأخرى كالإنترنت وما شابه ذلك، أنت مسؤول يوم القيامة عن كل ما يجري في هذا الجهاز من حلال وحرام، المستفيد الزوجة والأولاد، وأنت صاحب الوزر يوم القيامة. إذن علينا أن نقي أنفسنا، هذه البرامج التي كما قلنا لا تليق بشهر رمضان ولا بروح شهر رمضان، وهذه أيدي الاستعمار تدخل في كل زاوية من زوايا حياتنا لتقلب الشهر إلى شهر حرمة. بعض المحرمات تمارس في شهر رمضان بما لا يمارس في غير هذا الشهر الكريم. كذلك يقال في شهر رمضان في ليلة القدر من موانع المغفرة الشحناء بين المؤمنين. شهر رمضان إذا ذهبت إلى أخيك المؤمن وبينك وبينه شحناء وكان هو المقصر يتقبل منك الاعتذار، هذا لا يحمل على الذل، هذا لا يحمل على التراجع. قل شهر رمضان شهر كريم وأتيتك برجلي، دع من هو الظالم ومن هو المظلوم، جئتك لأتسامح منك وأطلب العفو، فإن رحمة الله تشمل العافين في هذا الشهر الكريم. وبشكل عام إخواني، وبالمناسبة أقول، الذهن المشغول بالعداوات بالاختلافات العائلية والاجتماعية، هذا الذهن لا يصلح للتقرب إلى الله عز وجل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، تأتي للصلاة وقلبك مع الأهل إما حبا أو بغضا، إما عشقا أو غضبا، طبيعي هذا القلب لا يتوجه إلى رب العالمين. ولهذا دعونا في شهر شعبان، ماذا قال علي عليه السلام؟ إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. إذن شهر رمضان شهر قطف ثمار المناجاة الشعبانية، مفاهيم غائمة، مفاهيم في عالم المثل. نعم، في شهر رمضان نجعل هذه المفاهيم في جزئيات حياتنا اليومية. مما نلاحظه في شهر رمضان حالة من سوء الخلق، وخاصة لدى موظفي الدوائر، تدخل على الموظف لا يتكلم معك، إذا تماديت معه في النقاش يغضب عليك بدعوى أنه صائم، ولعمري هذا بعيد عن روح شهر رمضان. شهر رمضان شهر السيطرة على المشاعر، على العضلات، على الأعضاء، على الكلام، على النظر، وإذا بهذا الإنسان يكتفي بالصيام والشراب ويجعل الصيام متمثلا في هذا. ونحن نعلم أنه كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. إذن لنحاول أن نحسن خلقنا، وخاصة في مواطن الإثارة. لا أقول المؤمن يتمنى ساعة الإثارة الغضبية والشهوية، ولكن إذا وقع في المحك يفرح إذا نجح في الاختبار، إذا واجه امرأة مثيرة أو واجه موقفا مثيرا للغضب. أنتم تعرفون من أقوى القوى في وجود الإنسان القوة الغضبية والشهوية، دائما قبل أن يدخل مجال التأثر الشهوي والغضبي يحاول أن يعد نفسه، وما ويا له من لذة عندما يتجاوز المحنة. مضمون الحديث الشريف أن الإنسان الذي يكظم غيظه، إن الله عز وجل في مقابل ذلك يملأ جوفه نورا. وجرب ذلك، موقف إثارة من الزوجة، من الصديق، من الموظف، من العامل، في هذه الساعة امتص الغضب قربة إلى الله عز وجل، ابتلع هذا الموجة الهائجة، بعد ثواني ترى نفسك بطلا وتعيش حالة القرب إلى الله عز وجل. فاغتنم الفرصة في المناجاة، قل يا رب عفوت عمن هو دوني فاعف أنت عني كما عفوت عن ذلك. وهذا كان ديدن إمامنا السجاد عليه السلام في عتق العبيد في شهر رمضان، والتجاوز عن سيئاتهم ليكون أهلا لتلقي المغفرة الإلهية. من معالم شهر رمضان التي لا تنسى، لشهر رمضان في عالم الدعاء معلمين، ويا لهما من معلمين. الأول من حفيد علي عليه السلام، والثاني من بقية الماضين من عترته. المعلم الأول المناجاة التي كان يناجي بها علي بن الحسين عليه السلام، والذي رواه أبو حمزة الثمالي معلم من معالم شهر رمضان، اقرأ في كل ليلة إن أمكن فقرات. لا، ليس من الواجب أن تقرأ الدعاء من أوله إلى آخره قراءة الصحيفة. اقتطع في صلاة الليل، في قنوت الوتر، في قنوت الشفع، فقرات قصيرة من مناجات أبي حمزة بتفاعل، وكذلك دعاء الافتتاح. ولعل كلمة الافتتاح تناسب أن نقرأ هذا الدعاء في أول الليل بعد الإفطار، مناجات تستشم منها رائحة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن نوفق في يوم أو في أيام للتعليق على هذا الدعاء العظيم الذي يجعل الإنسان حقيقة ومن دون مجاملة أن يعيش جوا متميزا لا يصل إلى هذا الجو بأي دعاء آخر. هذه من الأمور التي نحب أن نؤكد عليها في هذا الشهر العظيم. وكما قلنا في الشهور الماضية، حاول أن تقرأ قراءة متدبرة، قراءة مستطلعة لأعمال شهر رمضان من أوله إلى آخره لئلا تبتلى بالغبن. مر علينا أول يوم من شهر رمضان، هل قرأت دعاء اليوم الأول الذي روي عن الكاظم عليه السلام، وأن الإنسان بهذا الدعاء يحفظ في سنته من الآفات؟ وحقيقة قلما رأيت مضمونا دعائيا للحفظ كما ورد في دعاء اليوم الأول. هل صليت الصلاة في أول يوم، في الأولى بعد الحمد إنا فتحنا، وفي الثانية سورة من القرآن، لتكون في حفظ الله وأمانه إلى سنة كاملة؟ ماذا كان يكلفك ذلك سوى دقائق من مطالعة أعمال اليوم الأول؟ إذن قبل أن نخسر الأيام الأخرى، هنالك منتصف الشهر، هنالك ليالي الجمعة، هنالك دعوات الأسحار، علينا أن نقرأ هذه الأدعية، أن نقرأها بشكل استطلاعي لئلا نفاجأ بفوات العمل في حينه. نسأل الله عز وجل أن يجعل شهرنا هذا خير شهر رمضان مر علينا، وأكثروا من الدعاء لفرجه في ساعة الإفطار، في ساعة السحر، في قنوت صلواتكم. لماذا؟ لكي يذكركم الإمام في ليالي القدر. من كان وفيا له كان الإمام وفيا له. ألم نقرأ في الدعاء الشريف اللهم هكذا نقول، سواء كان الدعاء مأثورا أو غير مأثور، اللهم لا تنسني ذكره والدعاء له، لا تنسني ذكره والدعاء له، لئلا ينساك الإمام في صلوات ليله وعند إفطاره، وخاصة في ليلة القدر عندما تعرض عليه أعمالك. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل في فرجهم يا كريم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.